كل علوم يا سامع دعاء المظلوم فلتجعل في جلستنا شقيا ولا محروم يا الله يا الله يا ربي نور قلبي من بحران ومكزيد انا عبدك شطب سليمان شرق لهم يا سيدي انا عبدك وانت ربي ما للعبد الا سيد يا الله يا الله يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في جلستنا شقيا ولا محروم يا الله يا الله قصدنا باب مولانا كريم الله سينسانا وصدقنا بما جانا محمد حبيب الله قصدنا باب مولانا كريم الله سيلسانا وصدقنا بما جانا محمد رسول الله بشراكم يا خلاني بالقرب والتثاني جمعكم في اماني ما دمتم مع ذكر الله صدقنا بما جانا محمد رسول الله أتيناكم وللأعتاب جئناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمنا بالله قصدنا باب مولانا كريم الله سيلسانا وصدقنا بما جانا محمد رسول الله بسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكواب شربنا غاب بسم الله قصدنا باب مولانا كريم الله سيلسانا وصدقنا بما جانا محمد رسول الله والسيد العربي لكم مددت يدي أفرج كرابي يا أهل بيت النبي والسيد العربي لكم مددت يدي أفرج كرابي وحط في بابنا ما شئت من ثقال وحط في بابنا ما شئت من ثقال فبابنا كعبة من حله آمنا يا أهل بيت النبي والسيد العربي لكم مددت يدي ففرج كرابي ولا تخف من ذنوب أنت حاملها ولا تخف من ذنوب أنت حاملها ففي القيامة أبشر بشفاعتنا يا أهل بيت النبي والسيد العربي لكم مددت يدي ففرج كرابي وإن أصابك ضيق الله